اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: المثال التاسع، ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم، وذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين ولكل واحد من الزوجين على الآخر، وكلها حقوق ضروريات وكماليات تستحسنها الفطر والعقول الزاكية، وتتم بها المخالطة، وتتبادل فيها المصالح والمنافع بحسب حال صاحب الحق ومرتبته. وكلما تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشر، وجدت فيها من المنافع العامة والخاصة والألفة وتمام العشرة ما يشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين، وترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف، وتراها محصلة للمصالح حاصلا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنيا، جالبة للخواطر مزيلة للبغضاء والشحناء. وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المثال التاسع من أنواع محاسن الشريعة التي ذكرها العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ما شرعه الله عز وجل بين الخلق من الحقوق. فالله عز وجل أوجب على المسلمين أداء حق الله بتوحيده وعبوديته وأداء حق المخلوق، والمعاملة بين الخلق أمر الله عز وجل أن تقام على العدل. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لكنها الله عز وجل عن الظلم وأمر بالعدل، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو عدل. ولذلك إذا تأملت ما أوجبه الله تبارك وتعالى من أداء الحقوق بالنسبة للمعاملات بين المخلوقين رأيت فيها كمال الشرع. لذلك أيضا في قسمة المواريث قال الله تبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فهذا في نوع من الحقوق، وهو في كل الحقوق يعطي الله عز وجل كل ذي حق حقه. فالأخذ بأوامر الشريعة يحصل بها العدل، وتطيب بها نفوس الناس. إذا قلت هذا حكم الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فكل يوقن أنه لا أحد أعدل من الله تبارك وتعالى، وأيضا اتباع الشرع في أداء الحقوق هذا من أسباب إلفة الناس والمسلمين، ومن أسباب ذهاب الشحنة والبغضاء والعداوة بين الناس، لأن الظلم يورث العداوة والبغضاء والشحنة. فالواجب على المسلمين أن تجري أمورهم بينهم على العدل وأداء الحقوق. المثال العاشر، ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت وكيفية توزيع المال على الورثة. فقد أشار تعالى إلى حكمة ذلك بقوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من قرب النفع وما يحب العبد عادة أن يصل إليه ماله، وما هو أولى ببره وفضله، مرتبا ذلك ترتيبا تشهد العقول الصحيحة بحسنه، وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإراداتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى. وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيما ينفعه لآخرته، وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارث، لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قياما للناس ملعبة يتلاعب بها قاصر العقول والديانة عند انتقالهم من الدنيا، أما حالهم في حال صحة الأجسام والعقول فما يخشونه من الفقر والإفلاس مانع لهم من صرفه فيما يضرهم غالبا. إذن أحكام الشريعة في المواريث من أعدل الأحكام، لأنها أحكام إلهية، وأي مخلوق يظن أنه سيصطنع قسمة للورثة في تركاتهم وأموالهم وأنها هي ما توجبه المساواة فهو ضال، لأن الشريعة شريعة عدل، قد أعطت كل ذي حق حقه، وهي أحكام إلهية من الله عز وجل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله عز وجل جعل في مال الميت حقا للورثة والأقارب الوارثين وغير الوارثين، فالأقارب الوارثين لهم قسمتهم التي أمر الله عز وجل بها، كما في قوله تعالى: الذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا يجوز لأحد أن يقسم من ماله لأحد من ورثته، فالورثة يأخذون ما قسمه الله لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وللميت أيضا أقارب غير وارثين من ذوي الأرحام يجوز أن يوصي لهم ولغيرهم من المسلمين أيضا بالثلث، والثلث كثير. فإذا أوصى لأقاربه غير الوارثين بالثلث فما دونه يجب إنفاذ وصيته بعد تجهيز مؤنة كفنه ودفنه. لا تشوفون ترى الأمور مثل عندنا، الحمد لله القبر ببلاش عندنا، الحكومة جزاها الله خير تدفن الناس الموتى تبرع، بعض الدول يشترون قبره اللي يموت فيه يشريه، وبعضهم ما عنده ما يشري به ما يدفن فيه. فأولا تؤدى مؤنة تجهيز ودفن الميت، ثم تؤدى الديون التي عليه، ثم تؤدى الوصية للأقارب غير الوارثين، ثم تقسم التركة على حسب ميراث كل وارث من قرابة الميت. وهذا كله يدل على العدل وعلى الأصلح، فإن المقصود في المال ما هو؟ أن الإنسان يتمول في ضرورياته وفي ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. وإذا جعل الموصي ثلثا من ماله في أعمال الخير جزاه الله خير، هذا محسن لنفسه، محسن لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكون الإنسان وهو حي يحسن إلى نفسه بأعمال البر فينفق ماله في بناء المساجد وفي أعمال البر وفي الجهاد في سبيل الله بماله وفي الصدقات وفي طباعة الكتب وفي إغاثة المسلمين في أقطار الدنيا وفي إطعام الفقراء والمساكين كسوتهم إلى غير ذلك، هذا من أسباب عتقه من النار ومن أسباب تضاعف حسناته، فإن الصدقة يضاعفها الله عز وجل الحسنة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يربي الله صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوس، فالتمرة والصدقة والدرهم والدينار يأتي يوم القيامة كالجبل، ثم صدقة تقتبلك يوم القيامة في المحشر عندما تقترب الشمس من خلاق مقدار ميم. الآن بيننا وبين الشمس مفاوز عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، في القيض ما نصبر عليه على حرها، فكيف في المحس إذا اقتربت من الخلق مقدار ميل؟ فالإنسان يعتق نفسه من النار بصدقاته وبأعمال البر، وأيضا الورثة يجب عليهم الإحسان إلى ميتهم أيضا، لا تأخذ بس كل ما تركه من الورث وكله تحطه في نفقتك الخاصة، أحسن إلى ميتك بجعل بعض ماله اللي ورثته في بناء مسجد، في الجهاد في سبيل الله، في الصدقات، في أعمال الخير، صدق عنه من إرثه ومن مالك الخاص. نعم. المثال الحادي عشر: ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم، وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به الدين والدنيا، فوضع الشارع للجرائم والتجرؤات حدودا تردع عن مواقعتها وتخفف من وطأتها من القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات، وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة، وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعا كاملا إلا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة وشدة وضعفة. الحدود والتعزيرات أحكام إلهية وكلها عدل، وهذه مما اتفقت عليه شريعة القرآن والتوراة والإنجيل. قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص. ومقاصدها عظيمة، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه، فإن الوازع الإيماني هو الأصل، ولكن من تجرع على ما حرم الله عز وجل خصوصا ما يتعلق بأذية الخلق أو العدوان عليهم أو الإخلال بالأمن، مثل ما قال بن سعدي، قال: من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام كالمحاربين الذين يخيفون الناس ويقطعون السبل وينابونهم ويسلبونهم ويظلمونهم وربما يقتلونهم أيضا وربما يؤذونهم بأنواع من المؤذيات. هؤلاء لا شك أن حد الحرابة في حقهم واجب، حفظ للأمن العام وحفظ لكل مقاصد الشريعة. الناس إذا لم يأمنوا ما استطاعوا أن يذهبوا في قضاء حوائجهم الدينية ولا الدنيوية. شيخنا ابن عثيمين يقول: أدركنا الناس الأول يسولفون، يقولون ما كان الناس يأمنون يصلون العشاء في جماعة بسبب الفوضى التي بين الناس، كل واحد عند بلدك وكل واحد إذا جاء غضب أو إذا نزع الشيطان في ظلم الناس قتل وسرق ونهب، وأخاف الناس من السفر ومن السعي في حوائج الدنيا ونهبوا الناس ومنعوا الناس من الصلاة في المساجد. لا شك أن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، قامت الحدود واجبة ما يجوز تعطيلها شرك. وأخطر من هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: تعطيل الحدود الشرعية قد يكون سببا في عقوبات كونية يقدرها الله عز وجل على البلاد أعظم من الحدود الشرعية، فاتقوا الله في بلاد المسلمين واحكموا فيهم بالشرع، فالحاكم الموفق هو الذي يشكر الله على نعمة الملك ويوحد الله عز وجل في الحكم بالشريعة. انظروا إلى قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كيف في القصاص حياة حفظ النفوس، حفظ هذا الذي ربما سولت له نفسه قتل الناس إذا علم أنه يقتص منه، انكف عن قتل الناس، وإذا قتل بقتله الناس حسب شره عن قتل أكثر ممن قتل. فالواجب على المسلمين، واجب على ولاة المسلمين الحكم بالشريعة وإقامة الحدود والتعزيرات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ضرب الأب لأبنائه من الظلم؟ إذا كان لسبب وللتأديب يجوز، بعد أن ينصح ويكرر النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبب واضربوهم عليها لعشر. نعم، جزاكم الله خير. والله أعلم.